طيب نرجع إلى موضوعنا، المؤثرات الصوتية الموجودة في الأناشيد يؤديها المنشد بصوته، يؤدي المنشد النشيد بصوته الطبيعي، ويعمل طبقات، يعمل طبقات مختلفة، ثم تدخل عملية التأليف والتناغم ومزج التراكات أو المسارات لإنتاج المؤثر الصوتي. المؤثر الصوتي هذا كما قلنا قد يكون في النهاية صوتا موسيقيا، وكلمة هارموني تعني أصلا التجانس والتناغم، وهو علم قائم على أسس تتبع، على أسس لتوزيع اللحن، وهذه الأصوات يؤتى بها لزيادة نسبة الطرب والانسجام بين اللحن والأداء، فلا شك أنها مصطنعة قطعا، ويمكن أن تعوض عن صوت غير موجود. يعني أنت مثلا ما عزفت لا ضربت عود ولا طبل ولا كمنجة ولا بيانو ولا جيتار ولا شيء، ثم بالسامبلر عملنا مزيج أدى إلى خلفية تعوض صوت الموسيقى وتشبه جدا صوت الموسيقى وتعطي جو الموسيقى. فيقوم المحترفون من منتجي الأناشيد باستعمال مثل هذا الجهاز وغيره لكي يؤدوا، لكي يعطوا الخلفية مع صوت المنشد. طبعا هذه الخلفية أو السامبلر أو هذا ما هو من اختراع المنشدين، هذا شيء معروف عند الغرب أصلا، يسمونه إلكترونيك ميوزك، هذا هو الموسيقى الإلكترونية. فإذا الإيقاعات والمؤثرات الصوتية ليست إنتاجا إسلاميا ولا دعويا ولا حديثا، بل هو إنتاج غربي الأصل. المؤثرات والإيقاعات هو إنتاج غربي، إلكترونيك ميوزك، جاء في الموسوعة العربية العالمية. الموسيقى الإلكترونية نوع من الموسيقى يتم فيها إنتاج الصوت إلكترونيا، يستخدم الملحنون معدات إلكترونية لإنتاج أصوات لها علو وطبقة ولون نغمي مرغوب فيه، ويقومون بتركيب الأصوات على شريط مغناطيسي لإيجاد مؤلف موسيقي، وتعزف الموسيقى من خلال مضخم صوت أو أكثر، ويمكن استخدام الحواسيب المبرمجة خصيصا لهذا الغرض. ويستخدم كثير من المؤلفين الصوتيين آلة مولف الموسيقى الإلكتروني لإيجاد وتجميع الأنواع الكثيرة. هذه البدائل الصوتية الممزوجة قد تخرج من الجهاز، قد تكون صوت بشري عادي، وقد تكون صوت طبيعة، رعد، برق، صهيل خيل، خرير، مياه، صوت مطر، عدو، جري، صياح، مخزنة، في جهاز مخزن لك 250 ألف صوت متنوعة، منها أصوات طبيعية ومنها أصوات في الطبيعة يعني، ومنها أصوات بشرية ومنها أصوات موسيقية. الآن الناتج من هذا الجهاز إذا كان هارموني، إذا كان صوت موسيقي، فإن الناتج حرام مهما كان الأصل. يعني يمكن يجي يقول واحد يا أخ والله ما استعملنا إلا أصوات بشرية، نقول يا أخي الخمر كان عنبا، والله ما استعملنا إلا العنب. يعني لو قال لك يا أخي المؤثر الصوتي هذا اللي أنت تسمعه مثل الموسيقى، والله العظيم أنه أصلا هو حناجر بشرية، نقول له يا أخي والخمر هذا اللي أنت تشربه أصلا، الذي يشربه الفاسق ليسكر، والله العظيم أنه أصل عنب حلال. فأنت الآن إذا يعني إذا أدت آلة المزج بالأصوات البشرية إلى إخراج هارموني اللي هو التأثير الموسيقي، فهو حرام أيا ما كان أصله. إيش يعني؟ ولذلك فالتحريم ليس للآلة، التحريم للناتج. التحريم ليس للأصل الذي أدخلت فيه، التحريم للناتج. والمعازف لا تختص بآلة دون آلة، وليس التحريم لآلة بعينها، التحريم للناتج. قال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها، إما من سامعها أو من المشتغل بها. طيب، ولو جانا واحد قال: يا أخي هذول الفرقة اللي نحن جايبينهم، هذا يطلع صوت طبل بحنجرة البشرية، اسمعوا أنت، اسمعوا، يطلع لك صوت طبل، هذا يطلع لك صوت مزمار، وهذا يطلع لك صوت مثلا جيتار، وهذا يطلع لك صوت كذا كمنجة. يا أخي طلع، يعني لو واحد قلد وطلع، النتيجة ما هي النتيجة؟ هي الصوت الموسيقي الذي يسبب اللذة والنشوة والطرب ولا لا؟ والشرع من قواعده أنه لا يفرق بين المتماثلات. قال ابن القيم رحمه الله: فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين البتة، ولا تسوي بين المختلفين، ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته، ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته مساوية لما أباحته البتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة. بدائع الفوائد. إذن العبرة بالنتيجة. وبعض مهندسي الصوت يتعب حتى يفرق بين المؤثر الصوتي هذا موسيقى ولا أصوات بشرية أصلا وأشياء أخرى أدخلت في الجهاز وخرجت هارموني موسيقى. وإذا أخذت بعض الأناشيد اللي فيها مؤثرات صوتية وأسمعتها لبعض الشباب الفسقة، أنا فعلت هذا بنفسي، أعطاني واحد من الإخوان شريط، قال: هذا جائز ولا لا؟ في مؤثرات، يعني مؤثرات مضخ واضح، يعني شيء، إذا قلت اللذة والنشوة والطرب. فأعطيته لشاب يسمع موسيقى، ما هو صاحب، يعني ما هو متدين ولا ملتزم، قلت له: بالله اسمع لي هذا، شوف لي هذا في موسيقى ولا لا. فسمع، بعدين قال: والله إذا أنت بتجوز لي هذا، أنا مستعد أترك لك المغني الفلاني والمغنية الفلانية، هذا يكفينا ويزيد، هذا أصلا تعوي كل شيء، خلاص ما نحتاج المغنين والمغنية. فإذا واضح الأثر، واضح العوض عن المحرم بمحرم آخر، واضح. ثالثا العبرة بمآلات الأمور. صح بدأنا بصوت آدمي، لكن انتهينا بماذا؟ بدأنا جبنا يلا مكبر مسجد، يلا طلع ضربنا عليه، بعدين طلعناه طبل، خلاص العبرة بالنتيجة. إيش يعني؟ هل نحن ظاهريين لهذه الدرجة؟ يعني أننا يعني العبرة بمآلات الأمور. ثم يا أخي النتيجة التي خرجها الجهاز ما هو هو الأصل؟ لم يعد صوتا بشريا، خلاص. العبرة بمآله لا بأصله، العبرة بمآله لا بأصله، العبرة بمآله لا بأصله. والخمر كان عنبا، كان عنبا حلالا، كان. قال ابن القيم: ولما يأس الصياد. من هو الصياد؟ من هو الصياد؟ الشيطان. ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه. والله شوف كأنه يتكلم على السامبلة، هو كأنه يعني ابن القيم كأنه شايف الجهاز. يقول: نظر ولما يأس الصياد من المتعبدين، أنا شوف شباب الصحوة وشباب الدين، ولما يأس الصياد من المتعبدين أن يسمع أحدهم شيئا من الأصوات المحرمة كالعود والطنبور والشبابة، نظر إلى المعنى الحاصل، اللذة والنشوة والطرب، نظر إلى المعنى الحاصل بهذه الآلات فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه. وشوف السامبلر الجهاز الآن وشه، أدخله وأخرجه. والله مثل ما أقول بالقيم، شوف كأنه يتكلم، يعني سبحان الذي ألهمه. يقول: فأدرجه في ضمن الغناء وأخرجه في قالبه، هذا. والعارف من نظر في الأسباب إلى غايتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، انتهى كلامه رحمه الله.